لو لم يكن من حسناته على هذه الأمة إلا استخلاف عمر بن الخطاب لكفى بذلك فخر، لأنه لا أحد ينكر ما صار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من السياسة الحكيمة والحكم العادل والفتوحات العظيمة وإذلال أهل الشرك. فلذلك يعتبر عمر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه على هذا الأمة. جمعنا الله وإياكم وإياهم في دار النعيم المقيم. الخلة من جانبه ولا لا؟ الخلة تكون من جانبه، زيد خليل لعمر وعمر خليل لزيد، أليس كذلك؟ الممنوع هو أن الرسول يتخذ خليلا، أما أن يتخذ هو خليلا فلا بأس، بل هو الواجب علينا، واجب علينا أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليلا وأحب الناس إليه. نعم. يعني تبقى على هذا. نعم. وهذا عام ظاهره سواء رجعت أم لم ترجع. نعم. ولكن الذي قال لئن أشرك لأحبطن عمل، والذي قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالأول بحق الرسول وهذا بحق الناس. هو الذي قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. وعلى هذا فيكون المطلق مقيدا بما إذا مات عليه. الله يقول فيمت وهو كافر. طيب وش نقول؟ نقول يا ربنا أحبط عمل ولو مات على الإسلام. ربما يكون عوده إلى الإسلام بعد الردة خيرا. كثير من الناس السفهاء عندنا الآن مسلمون، هم مسلمون حقيقة وحكما، ثم يرتدون بترك الصلاة والفجور وكل الأعمال السيئة، ثم يهديهم الله فيقومون أحسن حالا من قبل بكثير. نعم. هذا من حقهم علينا، وإلا فإن الله عز وجل وصف الذين من بعدهم بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولم نذكر التربي، لكن من حقوقهم علينا ومن الأدب ومن الاعتراف بالفضل أن نترضى عنه، ولا فليس بواجب. نعم. الله سبحانه وتعالى ولا يقتدي أولي الفضل منكم والسعة. نعم. ولا يأتل أولو الفضل، أنت جاءت فيها يا أنت. نعم. أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. نعم. هل هذه مزية في أبي بكر خاصة؟ كما أعلم من ورد في أبي بكر عندما أقسم أن لا ينطق على مصر. نعم. قوله أولو الفضل. نعم. هل هي مدح من أبي بكر رضي الله عنه مزية في أبي بكر خاصة؟ لا هذه عامة. أولي الفضل يعني أولي العطاء والسعة لغيره. والقضية الآن نزلت في أبي بكر لأن هي القصة وقعت. نعم. وعلى كل حال الآية نزلت في أبي بكر الذي يؤتي ماله يتزكى، لكن صحيح هو أصل له ولغيره، ويكون اسم التفضيل إضافيا، يعني الأتقى في زمانه أو الأتقى من قومه أو ما أشبه ذلك، أو يقال أن اسم التفضيل هنا مسلوب عن التفضيل. لكن لا شك أن أبا بكر أنه لو جاء أحد وفعل هذا الفعل